منذ قليل أخذنا فكرة عن صفات الحروف، تعالوا لنجرب هذه الصفات كيف تؤثر في الحروف المشتركة في المخرج. على سبيل المثال تعالوا لنقارن بين مخرج الجيم والشين والياء غير المادية، واضح؟ تأملوا مخارج هذه الحروف، هذه مقاطع لهذه الحروف الثلاثة. ما الذي يميز الجيم؟ طيب الجيم والشين والياء أين تخرج؟ تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. طيب ما الذي يميزها عن بعضها؟ قطعا صفات كل حرف بحسب صورة المقطع. ما الصفة التي تميز الجيم عن الشين والياء؟ ما الصفة؟ تأملوا تأملوا في المخرج، لاحظوا في الجيم المخرج مغلق، المخرج مغلق، إذن هي حرف شديد، بينما المخرج هنا لا ينغلق، إذن كلاهما رخو. فتميزت الجيم عن الشين والياء غير المادية. طيب ما الذي يميز الشين عن الجيم والياء غير المادية؟ هنا يجري ماذا؟ المخرج لا ينغلق فتتميز عن الجيم. طيب وكيف تتميز عن الياء غير المادية التي لا ينغلق فيها المخرج؟ الشين، ضع يدك أمام فمك وقل يجري النفس دون اهتزاز للأوتار. لكن ماذا بالنسبة للياء؟ قل معي أي، هذه ياء غير مادية، يعني إما أن تجرب على ياء لينية أو تجرب ياء متحركة فتقول يا يو يي أي، واضح؟ فتهتز الأوتار الصوتية. إذن الشين تتميز عن الياء غير المادية بأنها مهموسة، أما الياء غير المادية فما الذي يميزها عن الشين والجيم؟ يميزها عن الجيم أنها رخوة، ويميزها عن الشين أنها مجهورة. عرفنا كيف تميز الصفات الحروف المشتركة في المخرج؟ مثال آخر لتتوضح الصورة. طيب ما الصفة، ركزوا معي، التي تشترك فيها هذه الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء؟ الطاء والدال والتاء كلها تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. طيب تشترك في المخرج أط أد أت، طيب ما الذي يميزها عن بعضها؟ تأملوا، أقول ما الصفة التي تشترك فيها الطاء مع الدال والتاء؟ مشتركة، صفة مشتركة، كلها شديدة. لماذا؟ المخرج مغلق. بدون ما تحفظ أنت أجد قطن بكت، لا، جرب هنا، المخرج مغلق، إذن هي شديدة، وضحت؟ إذن المخرج مغلق فهي حروف شديدة. طيب ما الذي يميز الطاء عن الدال والتاء؟ هذا مستعلن. طيب حتى يستعلي ما الذي يحصل؟ حتى يتجه الصوت نحو قبة الحنك، نلحظ أمرين أيها الأحبة. جربوا يا إخوة الآن، أنا سأجرب لكم صوتي وسأصعده نحو الأعلى. الألف يا إخوة تقبل التفخيم والترقيق، الألف لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، وإنما تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا كما نص ابن الجزري في النشر. طيب تعالوا لأجرب حرف الألف. أنا سأمثل لكم الآن بيدي ما الذي يحصل داخل فمي وأعضاء النطق عندي حين أنطق بالألف المرققة والألف المفخمة. ركز، هذا لساني وهذا لسان المزمار. الأصل أنه أجيبه هيك بس ما عندي مفصل، يعني من هون حرك هيك، تمام؟ سأمثل لكم بيدي ما الذي يجري. اسمع الصوت، تاني مرة، تخيل بس لسان المزمار عم يمشي هيك، تمام؟ بس أنا عم حرك إيدي هيك، لسان المزمار هيك بدي يرجع، تمام؟ عضم شيء الشفتين؟ طيب ما الآلية التي تغلظ الصوت وتجعله مجبرا أن يتجه نحو الأعلى؟ شو الآلية؟ بس اللسان؟ بس اللسان؟ طيب جرب، قل معي، جربوا معي، قل معي إيش عم تحس؟ ألا تشعر بانزعاج في حلقك؟ في حاجة كأن واحد خنقها. الآن لما أنت بتخنق واحد كيف يصير صوته؟ صح؟ لما هيك بتضيق عليه إيش عم بتسوي؟ بترجع لسان المزمار إلى الخلف، تمام؟ طيب، فحين تقول أوه شو بيسوي لسان المزمار؟ أم يرجع للوراء؟ طيب هل يكفي أن يرجع لسان المزمار إلى الوراء فقط حتى يتغلظ صوت الحرف؟ لا، في العين يرجع لسان المزمار إلى الوراء كما سنرى، لكن لا يتغلظ الصوت، العين مستفلة. طيب هل يكفي أن يرتفع أقصى اللسان كما يحفظ البعض أنه فقط ارفع أقصى اللسان بتفخم الصوت؟ لا يكفي، لابد أن يتقعر وسطه. في الكاف مثلا، ألا يرتفع أقصى اللسان حتى يقرع مخرج الكاف؟ يرتفع أقصى اللسان لكن لا يتغلظ الصوت. طيب في الواو، ألا يرتفع أقصى اللسان عندما ننطق الواو المادية؟ لكن الواو المادية مرققة. إذن لابد من أمرين حتى يتغلظ صوت الحرف: أولا تقعر وسط اللسان، اثنين تضيق الحلق. واضح يا إخوة؟ إذا أردت أن تغلظ الصوت لابد أن تجعل له مجرا يجعله يتجه نحو الأعلى. طيب ليش عم يتغلظ الصوت؟ لاحظوا حين أنطق بحرف الطاء مثلا، انظروا يا إخوة المجرى الذي رسم حتى تغلظ صوته، أي حتى تصعد الصوت نحو قبة الحنك. لسان المزمار عم يرجع لورا يضيق، لاحظوا هذه المسافة ولاحظوا هذه المسافة، أيها أكبر؟ هذه أكبر، إذن هنا يتضيق، يرجع يتضيق الحلق، يرجع لسان المزمار إلى الوراء، فيجبر الصوت أن يتجه هكذا، يأتي فيجد أقصى اللسان مرتفعا فيجبر أن يتجه إلى قبة الحنك. طيب وصل لقبة الحنك، اصطدم بها، يجد وسط اللسان مقعرا يسمح للصوت أن ينتشر فيه. لذلك ما هو الاستعلاء؟ التفخيم. ما هو عفوا؟ سمن. التفخيم هذا صوت الغليظ، سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، يمتلئ الفم بالصدى. ما سبب ذلك؟ نتيجة تضيق الحلق وتقعر وسط اللسان، اتجه الصوت نحو قبة الحنك، وجد مكانا كبيرا لينتشر فيه فيمتلئ الفم بصدى هذا الحرف فيخرج فخيما غليظا سمينا. أما إذا لم يتجه الصوت نحو قبة الحنك يخرج رقيقا نحيلا. واضح يا إخوة؟ طيب إذن ما الصفة التي تشترك فيها الطاء مع الدال والتاء كلها شديدة؟ ليش؟ من المقطع المخرج مغلق. طيب ما الصفة التي تميز الطاء عن الدال والتاء؟ الطاء مستعلية في تقعر في وسط اللسان، في تضيق في الحلق. طيب وأما الدال والتاء كلاهما مستفل، فلا تقعر في وسط اللسان ولا تضيق في الحلق. طيب تمام، هيك تميزت الطاء عن الدال والتاء. طيب ما الذي يميز الدال عن التاء؟ الهمس. جرب قل أد أد أت د د د د، ضع يدك على حنجرتك واستمع لصوت الدال د د د د ت ت ت ت. إذن الدال مجهورة والتاء مهموسة. وهنا أنبه إلى تنبيه مهم مدام وصلنا. الأصل أن الهمسة صفة لازمة في التاء، بمعنى لا تفارق الحرف بأي حال من الأحوال. ينتشر كثيرا بين بعض طلبة العلم أو من يهتم بعلم القرآن الكريم وعلم التجويد أن الكاف والتاء إذا كانتا متحركتين فلا همسة فيهما، وهذا خطأ محض. ما في قول قولين، لأنك لو جردت التاء من الهمس أصبحت دالا على المذاهب الستاعش مو الأربعة بس. ليش؟ لأن التاء والدال يشتركان في المخرج، وكما قال الإمام ابن الجزري في النشر: الحرفان إذا اشتركا في المخرج فلا يميزهما إلا الصفة، وإذا اشتركا في الصفات كالحاء والفاء مثلا، اشتركا في الصفات فما الذي يميزهما؟ يميزهما المخرج. فهذا من باطن الشفه مع أطراف الثنايا، وذاك من وسط الحلق. إذن حرفان مشتركان في المخرج الدال والتاء، طيب صفاتهما كلها مشتركة إلا صفة واحدة، فالدال والتاء كلاهما شديد، كلاهما مستفل، كلاهما منفتح، كلاهما مصمة. طيب ما الذي يميزهما عن بعضهما حال كونهما متحركين؟ لأنك بدأت تقول لي والله الدال فيها قلقلة، القلقلة حالة سكونها. نحن نتكلم عن المتحركين. طيب ما الذي يميز الدال عن التاء حال كونهما متحركتين؟ فقط الهمس في التاء والجهر في الدال. فإن جردت تاء المتحركة من همسها غدت دالا. واضح يا إخوة؟ طيب إذن ما الذي يميز الدال عن التاء؟ أن الدال مجهورة وأن التاء محموسة. إذن يا إخوة هذه أمثلة حاولنا من خلالها أن نطبق عمليا كيفية الضبط الذي أخذناه من خلال معرفة أن الصفات تميز الحروف المشتركة في المخرج عن بعضها. تعالوا لنتأمل المخرج الأول من مخارج الحروف. نبدأ مستعينين بالله بمخرج الجوف. بدنا مخرج الجوف أين يقع؟ فراغ الفم وفراغ الحلق. أين يقع الجوف؟ مخرج الجوف هو فراغ الفم وفراغ الحلق. أعيدوها للمرة الأخيرة. الجوف هو فراغ الفم وفراغ الحلق. ما عاد ننسى، تمام؟ قال فيه الناظم رحمه الله تعالى، نقرأه سوية: للجوف ألف وأختها وهي، للجوف ألف وأختها وهي، حروف مد للهواء تنتهي، حروف مد للهواء تنتهي. جميل. للجوف، وين الجوف؟ فراغ الفم وفراغ الحلق. يخرج منه ثلاثة أحرف، ما هي؟ قال للجوف أي لمخرج الجوف حروف ثلاثة: ألف وأختاها. إذن للجوف ألف وأختاها. ما معنى أختاها؟ أي شبيهتاها، وهما الواو والياء المديتان. طيب السؤال، لماذا نسب الواو والياء إلى الألف؟ لماذا نسب الواو والياء إلى الألف؟ الجواب: لأن الواو والياء يمكن أن تكون مادية ويمكن أن تكون غير مادية. إذن أعيد السؤال أيها الأحبة. السؤال يقول: لماذا لم ينسب الناظم الألف مثلا والواو إلى الياء؟ لماذا لم يقل للجوف واو وأختاها؟ لماذا لم يقل ياء وأختاها؟ تأملوا معي هذا التفصيل لعله يوضح هذه المسألة. الواو يا إخوة يمكن أن تكون متحركة ويمكن أن تكون ساكنة، صحيح؟ فإذا كانت متحركة فإما أن تتحرك بفتحة أو بضمة أو بكسرة، وإن كانت ساكنة فيمكن أن يسبقها ضم أو أن يسبقها فتح أو أن يسبقها كسر. واضح؟ طيب إذا أتت الواو ساكنة وسبقها ضم فماذا نسميها؟ مدية، صحيح؟ طيب وإذا أتت متحركة إذن هي غير مدية، صحيح؟ طيب لو جاءت ساكنة مسبوقة بفتح تسمى لينية، يعني غير مادية، لأن المادية أنه هي فقط التي تكون ساكنة وما قبلها مجانس لها، يعني يسبقها ضم، تمام؟ طيب إذا أتت ساكنة مسبوقة بكسر هل يمكن أن يكون هذا في كلام العرب؟ يوجد. فإن وجد قلبتها العرب ياء لمناسبة الكسر للثقل. فمثلا كلمة ميوزان من وزن على وزن مفعال ميوزان، فماذا تفعلها العرب؟ تقول ميزان. وعد ميوعاد، ألا تجدون فيها ثقلا ميوعاد؟ فيجعلونها ياء ميعاد. إذن حين أقول واو مادية فأي واو أعني؟ أعني حالة من ثلاث حالات، لأن هذه لا تأتي في كلام العرب. واو ساكنة قبلها كسر لا يمكن لأنها تقلب. واضح؟ إذن أتكلم عن واو واحدة من ثلاث واوات، من ثلاث حالات. عرفتم يا إخوة؟ طيب، أما بالنسبة للياء فيمكن أن تكون متحركة ويمكن أن تكون ساكنة. فإذا كانت متحركة فإما أن تتحرك بفتحة ياء أو ضمة يو أو كسرة يي. أما إن كانت ساكنة فيكون لها ثلاث حالات، إما أن يسبقها كسر أو أن يسبقها فتح أو أن يسبقها ضم. فإذا سبقها كسر ماذا نسميها؟ مدية. وإذا جاءت متحركة فهي غير مدية. طيب، ساكنة قبلها مفتوح لينية غير مدية، واضح؟ طيب، هل يمكن أن يسبقها ضم؟ يأتي في كلام العرب، لكنه إن أتى ماذا تفعل العرب؟ تقلبها واوا لمناسبة الضم، كما في مثلا نقول أيسر الرجل فهو رجل ميسر. هل تنطقها العرب هكذا بهذا الثقل؟ يقولون رجل موسر، واضح؟ طيب، بالنسبة للألف، بالنسبة للألف، الألف له صفات ليست لحرف عربي آخر، فهو متواضع. كيف متواضع؟ لا يتصدر. كيف لا يتصدر؟ لا يبدأ به الكلام، لأن العرب لا تبدأ بساكن. إذن لا يتصدر، ساكن دائما، لا يمكن أن يتحرك. لذلك الحركات إيش منقول؟ هل يمكن أن تظهر على الألف؟ يتعذر. لذلك منع من ظهورها التعذر، يتعذر أن تحرك الألف وأن تظهر حركات الإعراب عليها. وشو كمان؟ لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا فهو مدي دائما. واضح يا إخوة؟ عرفت ليش قال للجوف ألف وأختاها؟ لأن الألف لا تكون إلا مدية، أما الواو والياء يمكن أن تكون غير مديتين. لذلك قال الجوف تخرج منه الألف وأختاها الواو والياء حال كونهما أختاها أي شبيهتاها، مشابهتين لها أي حال كونهما مديتين. وضحت العبارة يا إخوة؟ نتابع. إذن مخرج الجوف قال فيه الناظم للجوف ألف وأختاها أي شبيهتاها وهما الواو والياء المديتان. انتهى الكلام، فاصلة. هذه الحروف التي تخرج من الحلق، عفوا، هذه الحروف التي تخرج من الجوف، ركزوا جيدا يا إخوة في الضبط. إذن للجوف ألف وأختاها، فاصلة. انتهى الحديث عن مخرج الجوف. ثم قال الناظم وهي أي هذه الحروف الثلاثة حروف مد، لوين تنتهي؟ قال للهواء. وين هذا الهواء؟ قال للهواء تنتهي. شلون للهواء تنتهي؟ تأملوا هذه اللوحة، لماذا قال للهواء تنتهي؟ كيف يعني للهواء تنتهي؟ الحرف كما عرفت لكم منذ قليل قلنا هو صوت يعتمد على مقطع يعني مخرج محقق أو مقدر. كيف يعني محقق مقدر؟ تأمل حين ننطق حرف الدال، قل معي أد، من أين يخرج الدال؟ من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. أد ليك حددنا بدقة، فهو مخرج محقق نحدده بدقة، مخرج محقق. طيب، إيش يعني مخرج محقق؟ انقطع الصوت عند هذه النقطة فهو مقطع، انقطع الصوت عند طرف اللسان مع أصول الثنايا، مقطع، انقطع الصوت هنا فهو محقق. طيب، جرب معي أين ينقطع صوت الألف مثلا، قل معي لا، شوف اللي بدي اياك انقطع الصوت، شوف وين بدي انقطع الصوت، لا ما عم ينقطع، ينقطع بانقطاع النفس. إذن صوته ينقطع لما ينقطع نفسك ينقطع صوت حرف المد. لذلك قال حروف مد وين تنتهي؟ قال للهواء تنتهي، بمعنى أن مخرجها مقدر لا ينتهي إلى نقطة محددة. طيب ماذا نعني بالمخرج المحقق وماذا نعني بالمخرج المقدر؟ مسجلة عندكم في المذكرة في صفحة رقم 13 عند الحديث عن المخارج. المخرج المحقق هو الذي يعتمد على جزء معين محدد محقق من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. أما المخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على جزء معين مما ذكر. على ماذا ينطبق هذا المخرج؟ على الجوف. إذن حروف مد لوين تنتهي يا إخوة؟ للهواء، بمعنى ينتهي صوتها بانتهاء النفس. لذلك من الخطأ أن تنهيها لمقطع محقق كما يفعل البعض حين يقرأ. ركزوا الفرق في الصوت بين الأدائين. كلا كلا، شو الفرق بينهما؟ قطع الأول. كلا كلا، والشمس وضحاها والشمس وضحاها. لاحظتم صوت الهمزة في نهاية الألف؟ هنا جعلت الهمزة محققة، أنهيتها بهمزة، جعلت الألف محققة، أنهيت صوتها بانطباق الوترين الصوتيين. وهذا خلاف المطلوب. حروف مد لوين تنتهي؟ للهواء تنتهي. إذن حروف مد للهواء تنتهي. طيب إذن للجوف قلنا الجوف، ما هو الجوف يا إخوة سريعا؟ ما هو الجوف؟ فراغ الفم وفراغ الحلق، التجويف الحلقي مضافا إليه التجويف الفموي. أين يبدأ الحلق؟ من أين يبدأ الحلق؟ من أول الحنجرة وينتهي عند الحنك اللحمي، هذا الجزء الأزرق، شايفين كاتبينه باللون الأزرق لأنه إحنا قلنا تجويف الحلق. هذا هو الحلق، يبدأ من أول الحنجرة وينتهي عند الحنك اللحمي. الهواء الذي يملأ هذا الجزء إيش اسمه؟ التجويف الحلقي. طيب والفم أين يبدأ؟ يبدأ من حيث انتهى الحلق عند الحنك اللحمي وينتهي عند الشفتين، هذا الجزء إيش اسمه؟ الفم. الهواء الذي يملأه اسمه تجويف الفم. واضح يا إخوة؟ إذن تجويف الحلق، الحلق يبدأ من أول الحنجرة وينتهي عند الحنك اللحمي، ثم يبدأ الفم من حيث انتهى الحلق وينتهي عند الشفتين. الهواء الذي يملأ هذين الجزئين هو مخرج مخرج الجوف. طيب تخرج منه حروف المد الثلاثة. طيب تأملوا هذه الصور التي تميز حروف المد الثلاثة بالنسبة للألف، ثم تأملوا بالنسبة للواو، ثم تأملوا بالنسبة هذه بالنسبة للياء وهذه بالنسبة للواو. لاحظوا يا إخوة وركزوا فيها جيدا، في الألف وكذلك في الياء وفي الواو المدية عبارة ثابتة. شوفوا هذا اللي فوق، هذا ثابت. حروف المد واللين، طبعا حروف المد يطلق عليها اللين لسهولة جريها في مخرجها، لكن لو قلنا حرفا اللين فيقصد بهما الواو والياء الساكنة المفتوح ما قبلهما، إذن لا عكس. واضح؟ طيب إذن تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، حط قل لالولي، يهتز الأوتار الصوتية مستمرة بالاهتزاز في الألف وفي الياء وفي الواو. طيب ما الذي يميز حروف الجوف عن بعضها؟ مخرج مقدر أصلا، ما الذي يميز الحروف هذه الثلاثة عن بعضها؟ الصفات؟ طيب تعالوا نشوف، تعالوا نشوف هل يمكن أن تكون الصفات هي التي تميز؟ أولا بالنسبة للجهر والهمس، حروف المد الثلاثة مجهورة أم مهموسة؟ مجهورة. ها؟ لا لو لي مجهورة. طيب هل هي رخوة أم شديدة أم بينية؟ رخوة. رخوة، يعني مخرجها مقدر أصلا. طيب هل هي مستفلة أم مستعلية؟ كلها مستفلة. واحد بيقول الألف، الألف بنقول مثلا هو الله، الألف مستفلة، الأصل الألف مستفلة، لكن العرب تفخمها في مواضع، لذلك نقول ماذا نقول بالنسبة للألف؟ ها؟ لا توصف بتفخيم ولا ترقيق. ما الفرق يا إخوة بين التفخيم والاستعلاء وبين الترقيق والاستفال؟ بعض المعلمين بيسأل بيقول لطالبه ما هي حروف التفخيم؟ هذا سؤال صح ولا خطأ؟ سؤال خطأ. طيب الراء بتتفخم ولا لا؟ تتفخم في مواضع. طيب الألف؟ طيب لام لفظ الجلالة؟ تفخم في مواضع. فكيف تقول له ما هي حروف التفخيم؟ بيقول لك خصة ضغط انقر. بارك الله فيك. الأصل أن تقول ما هي حروف الاستعلاء، لأن الاستعلاء صفة لازمة لا تنفك عن الحرف بأي حال من الأحوال. أما التفخيم والترقيق فهو صفة عارضة تعتري الحرف وتنفك عنه في أحيان. واضح؟ إذن الأصل في الألف أنها مستفلة، لكن العرب تفخمها في مواضع إذا سبقت بمفخم. واضح يا إخوة؟ إذن كلها مستفلة، كلها منفتحة، كلها مصمتة، مع أن صفة الإصمات ليس لها أي أثر في النطق، علاقتها بعلم الصرف كما سنبين. طيب إذن هي مشتركة في كل الصفات ومشتركة في المخرج. إذن ما الذي يميز حروف الجوف عن بعضها؟ يميز حروف الجوف عن بعضها، تأملوا، في حالة الألف ماذا يصاحب اهتزاز الأوتار الصوتية؟ انفتاح للفم في الألف، ويكون اللسان في وضع الراحة. انظر إلى المجرى الذي يجري فيه صوت الألف. طيب تعال لنتأمل في الياء، كيف تخرج الياء؟ تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة. ماذا يصاحبها؟ يصاحبها انخفاض للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان. شوف المجرى، شوف يا إخوة تأمل، شوف المجرى هذا وشوف هذا المجرى، ألا يختلف المجرى؟ قل معي لا لي. شايف كيف الصوت عم يتسفل هنا وهنا يرتفع؟ بسبب المجرى اللي حطيناه للصوت، لأنه يا إخوة مو مخرج محقق، هواء عم يمشي بإسطوانة. كيف أنت معاك إسطوانة؟ إيش الفرق بين الإسطوانة العادية وبين الصفيرة؟ كله إسطوانة، لكن شو الفرق؟ هذا عملت له مجرى للصوت فطلع صوت يصفر، صح؟ لكن هديك بتنفخ فيها إسطوانة، بيدخل الهواء بيطلع من هناك نفس الشيء. إذا صورنا مجرى للهواء ميز هذه الأصوات المجهورة عن بعضها، لذلك بيسموها أهل العلماء الصوتيات الصوت الساذج، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الدقائق، الصوت الساذج. ثم تتميز بكيفية توضع أعضاء النطق التي توجد حيزاً وطريقة لمرور الصوت يميز هذه الحروف عن بعضها. طيب تعالوا لنشوف بالنسبة للواو، تأملوا في الواو ما الذي يحصل؟ يرتفع أقصى اللسان، انضمام للشفتين في الواو، لاحظوا الانضمام مع ارتفاع أقصى اللسان. أو إي آ. طيب السؤال، ما الذي يميز حروف الجوف عن بعضها؟ الجواب اكتبوا عندكم كيفية توضع أعضاء النطق. إذن ما الذي يميز حروف الجوف عن بعضها؟ كيفية توضع أعضاء النطق، لأن الصفات مشتركة في حروف الجوف الثلاثة. طيب إذن ما الذي يميز حروف الجوف عن بعضها؟ كيفية توضع أعضاء النطق. أتمنى أن تحفظوا هذه العبارة لأهميتها، لأن الصفات بين هذه الحروف الثلاثة مشتركة. مخرج الجوف كم مخرجا خاصا يحوي؟ كم مخرجا خاصا؟ هل فيه أجزاء أم هو مجرى؟ هو مجرى. إذن لا يوجد اعتماد على جزء محدد في هذا المجرى لإنتاج الألف والواو والياء، إنما كلها صوت مجهور يجري في هذا التجويف يميزها أعضاء النطق. إذن كم مخرجا خاصا يحوي؟ مخرج خاص واحد لثلاثة أحرف. إذن الجوف مخرج عام يحوي مخرجا خاصا واحدا لثلاثة أحرف. طيب هذه محاور نتساءل فيها بالنسبة لمخرج الحلق. أيضا ما معنى أختاها كمذاكرة؟ ما معنى أختاها؟ أي شبيهتاها، وهما الواو والياء الساكنتان وحركة ما قبلهما مجانسة لهما، أي الواو والياء المادية. لماذا نسب الواو والياء إلى الألف؟ لأن الواو والياء يمكن أن تكون مادية ويمكن أن تكون غير مادية، أما الألف فهي مادية دائما. ما المخرج المحقق وما المخرج المقدر؟ المخرج المحقق، ها، محقق هو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء اللسان أو الحلق أو الشفتين، وأما المخرج المقدر فهو الذي لا يعتمد على جزء مما ذكر وهو مخرج الجوف. بهذا نكون قد انتهينا أيها الأحبة بما يتعلق بمقدمة في دراسة المخارج ثم دراسة مخرج الجوف، ننتقل لدراسة مخرج الحلق مستعينين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، نتابع أيها الأحبة منتقلين إلى مخرج الحلق. قلنا بأن الحلق هو مخرج عام يحوي ثلاثة مخارج خاصة، أبعدها عن ظاهر الشفتين هو أقصى الحلق، وأقربها إلى ظاهر الشفتين هو أدنى الحلق، وبينهما وسط الحلق. إذن هذا الذي يلمع زرقة هو الحلق، أبعده عن ظاهر الشفتين أقصى الحلق، وهذا وسط الحلق عند لسان المزمار، وهذا أدنى الحلق أقربه بالنسبة إلى ظاهر الشفتين. إذن الحلق مخرج عام فيه ثلاثة مخارج خاصة لستة أحرف، في كل مخرج خاص حرفان. أقصى الحلق هو مخرج للهمزة والهاء، ووسط الحلق مخرج للعين والحاء، وأدنى الحلق مخرج الغين والخاء. الآن سننتقل إلى كل مخرج خاص وننظر الحروف التي تخرج من هذا المخرج ونحاول أن نميز ما الذي يميزها عن بعضها. يعني إذا كانت هذه الحروف تخرج يا إخوة إيش اسمها من ذات المخرج الخاص، طيب ما الذي يميزها عن بعضها؟ تعالوا لنتأمل. منطقة لا تشوفه الأوتار الصوتية وين تقع هاي؟ وين؟ أقصى الحلق اللي هو أبعد ولا أقرب؟ أبعد شيء في الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين. يخرج من أقصى الحلق حرفان، هما الهمزة والهاء. جميل، حرفان يخرجان من ذات المخرج الخاص ولكل منهما صوت مختلف، ما الذي يميزهما عن بعضهما؟ فورا نقول صفات كل حرف. إذن ما الذي يميزهما عن بعضهما؟ صفاتهما. طيب انظروا إلى المقطع الذي يوضح مخرج الهمزة والهاء، ما الصفة التي تشترك فيها الهمزة مع الهاء؟ تشترك، انظر إلى المخرج، تشترك فيها الهمزة مع الهاء بحسب الصفات التي رأيناها. احنا درسنا ثلاث صفات فقط من أجل أنه نشوف كيف تؤثر الصفات في المخرج. كلاهما مستفل، رائع جدا، كلاهما مستفل. الواحد الآن بده يقول شيخي كلهن رخو، كلاهما رخون، إيش رأيكم؟ هما يخرجان من وين؟ من منطقة الوترين الصوتيين. طيب كيف تخرج الهمزة الساكنة؟ طيب نحن يا إخوة إذا بدنا ندرس الحرف بدنا نضبط مخرج حرف، كيف نفعل؟ نسكنه ثم ندخل عليه همزة وصل بأي حركة من الحركات الثلاث سوى حروف المد، فإننا ندخل عليها همزة وصل تجانسها. بمعنى أقول أف أف إف أ أو إي، ينقطع الصوت عند نقطة محققة، واضح؟ لكن في حروف الجوف لابد أن أدخل همزة وصل تجانسها، فإذا أردت أن أنطق الألف أدخل همزة وصل مفتوحة، أردت أن أخرج واوا مدية همزة وصل مدية مضمومة، أو همزة وصل مكسورة لإنتاج الياء المادية، إي، وهكذا، واضح؟ لأن الحرف إذا كان ساكنا فهو أوضح ما يكون صفة ومخرجا. احفظوا هذه العبارة المهمة، الحرف إذا كان ساكنا فهو أوضح ما يكون صفة ومخرجا. نسكن الهمزة ونجرب، أ أ شو الفرق بينهم؟ الهمزة شديدة. انظر كيف ينغلق الوتران. ركزوا معي يا إخوة جيدا لهذه الملاحظة المهمة. الهمزة ينغلق فيها الوتران الصوتيان هكذا. طبعا الحنجرة يا إخوة الوتران الصوتيان فيها ملتصقان من جهة ويتباعدان من الجهة الأخرى، هما ثابتان من جهة هيك ملصقين هيك ويتباعدان من الطرف الآخر، واضح؟ طيب في الهمزة الساكنة ينطبق الوتران الصوتيان على بعضهما مانعان مرور الصوت والنفس. واضح يا إخوة؟ طيب الهمزة المتحركة كيف تخرج؟ بالتباعد بين الوترين الصوتيين. كيف يعني بالتباعد؟ إذ الحروف إن تكن محركة شو منسوي؟ يشركها مخرج أصل الحركة. بمعنى حين أنطق همزة مضمومة فإني أباعد الوترين الصوتيين، لأن الحروف المتحركة تخرج بالتصادم ولا بالتباعد؟ اللوحة التي أشار الشيخ أحمد أننا لم ندرسها، كيف تحدث الأصوات في الطبيعة؟ تحدث الأصوات في الطبيعة صفحة رقم؟ إذن كيف تحدث الأصوات في الطبيعة أيها الأحبة؟ ها؟ إما أن تخرج بالتصادم بين جسمين فيتولد صوت. ماذا يقابل هذا في صفحة رقم؟ افتحوا معي صفحة رقم 16 حتى ندرس هذه الشريحة لتوضيح المسألة. طيب في صفحة رقم 16 نبين الفرق بين الهمزة الساكنة والهمزة المتحركة من حيث الأصل، بمعنى كيف تخرج الحروف الساكنة وكيف تخرج الحروف المتحركة. تعالوا لنرى في الطبيعة كيف تخرج الأصوات في الطبيعة. أولا بتصادم جسمين. ماذا يقابلها في الحروف؟ شايفين السهم يشير إلى ماذا؟ إلى الحروف الساكنة. انظروا إلى شفتي أب أم أذ أد أط، هناك عضوان يصطدمان ببعضهما. إذن الحروف الساكنة يا إخوة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. طيب الحروف المتحركة في الطبيعة لو شققت ورقة مثلا، إذا باعدت بين جسمين بينهما قوى ترابط، أو كسرت عصا، ماذا يتولد؟ يتولد صوت. ماذا يقابله في الحروف؟ تأمل. با با ما ذا طا، بتباعد طرفي عضو النطق. إذن في الطبيعة لو باعدت بين جسمين بينهما قوى ترابط تولد صوت. يقابله في الحروف هي الحروف المتحركة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. طيب وهناك أصوات في الطبيعة تخرج بالاهتزاز. لو وضعت مثلا مسطرة على طرف الطاولة ثم ضربتها بطرف يدك ماذا يتولد؟ يتولد صوت نتيجة تخلخل طبقات الهواء المجاورة لهذا الجسم. فهذا التخلخل يولد صوتا، مثل لما بتمر سيارة كبيرة بجوار سيارة صغيرة بسرعة، فماذا تجد؟ تغيرا في طبقة وتخلخلا في طبقات الهواء يولد صوتا. وهكذا ماذا يقابل هذا في الحروف العربية؟ حروف الجوف التي تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية. واضح؟ اهتزاز في الأوتار اهتزاز في الأوتار الصوتية يصاحبه انفتاح للفم في الألف ويكون اللسان في وضع الراحة، انخفاض للفك السفلي مع رفع وسط اللسان في الياء، ارتفاع أقصى اللسان مع انضمام الشفتين إلى الأمام في الواو، فتتميز هذه الحروف عن بعضها. يخرج صوت في الطبيعة هو احتكاك جسمين، احتكاك جسم خشن بآخر يولد صوتا. ماذا يقابله في الحروف العربية؟ ماذا يقابله؟ علماء الصوتيات يشيرون إلى أن بعض الحروف يسمونها حروفاً احتكاكية، حروفاً احتكاكية كالهاء مثلاً. لاحظوا في الهاء يا إخوة يتباعد الوتران الصوتيان وينفتحان انفتاحاً جزئياً وليس انفتاحاً كاملاً. طيب شو الفرق؟ اسمع الفرق. اهدينا اهدينا، شو الفرق؟ في الحالة الأولى باعدت الوترين الصوتيين تماما فلم يحدث الاحتكاك وأصبحت كأني أقول لا يوجد صوت. اهدينا مثل ما بتسمع بعض المقرئين القهار، وين الهمز؟ الهاء راحت. ليش؟ باعد بين الوترين فلم يحصل احتكاك بين الهواء وهذين الوترين. لذلك يا إخوة ركزوا على هذه العبارة المهمة، تخرج الهاء بالانفتاح الجزئي وليس الكلي. إذن بانفتاحهما الجزئي حتى يحصل احتكاك بين الهواء وماذا؟ ها؟ بين الهواء والوترين الصوتيين. فنقول اهدينا اهدينا، واضح كيف يحصل الاحتكاك؟ إذن يا إخوة هل يحصل انطباق أم لا يحصل انطباق؟ وتران هكذا، والوتران مثل يعني لو أجي عليهم هوا حيهتزوا، لكن هل يلتصقان ويتباعدان ولا بس عم يعملوا هيك؟ يهتزاني من غير انطباق، يهتزاني من غير انطباق، لكن في الحروف المجهورة ينطبقان ويتباعدان، ينطبقان يتباعدان حتى يتولد الجهر. وضح الفرق؟ إذن انفتاح جزئي ليس بكلي ومن غير انطباق. ركزنا على العبارة؟ إذن في المخرج هذا ينغلق فيه المخرج، الهمزة الساكنة ينغلق فيها المخرج، أما في الهاء فلا ينغلق المخرج، لذلك هذا شديد وهذا رخو. هذا ما يميز بين الهمزة والهاء، أن الهمزة شديدة مجهورة أما الهاء فهي رخوة مهموسة، وإلا فإن الهمزة والهاء كلاهما منفتح وكلاهما مستفل وكلاهما مصمت. وضحت يا إخوة؟ إذن ما الذي يميز هذين الحرفين عن بعضهما؟ طيب ننتقل إلى وسط الحلق. ركزوا يا إخوة في هذه اللوحة التي تميز لنا الفرق بين الحرفين اللذين يخرجان من وسط الحلق. تأملوا هذا الفيديو الذي يعني يبين صورة إنتاج العين. شايفين لسان المزمار كيف عم يرجع؟ شايفين لسان المزمار؟ طيب كيف العين بيني؟ ايش يعني بيني؟ حتى نعرف تعالوا نجرب الحاء. قل معي شوف مخرج الحاء كيف يخرج الحاء. هل ينغلق يضيق لسان المزمار على جدار الحلق كالعين الذي يلتصق هكذا؟ ها؟ لو كان هذا جدار الحلق وأنا لسان المزمار، في العين ماذا أفعل؟ أضغط على جدار الحلق، لكن في الحاء بعمل هيك بقول له تفضل يا هواء اجري من غير ممانعة. طيب مسوك معي العين يا شيخنا. عم يقبل مط؟ عم يقبل. طيب كيف عملوا بيني؟ تعالوا نشوف. مسك لي الحاء شيخ أحمد. الله، يجري بسهولة في المخرج من غير أي ممانعة، لكن العين بصعوبة شديدة. طيب امسك لي الهمزة الشديدة. ينغلق المخرج انغلاقا محكما. إذا نحن أمام ثلاث حالات، حرف يجري من غير أي ممانعة فهو رخو، وحرف لا يجري مطلقا فهو شديد، وحرف يجري جريانا جزئيا فيشبه الشديد من حيث وجود ممانعة لمروره، ويشبه الرخو باستمرار جريان صوته، فهو بين رخو والشديد. واضح؟ طيب والحاء؟ رخو مهموس. جرب، ها حط يدك على حنجرتك. لا اهتزاز في الأوتار، جريان تام في المخرج، لا يوجد أي انغلاق في المجرى. هل يوجد انغلاق في المجرى؟ طيب ما الذي تشترك فيه العين مع الحاء؟ ها؟ العين والحاء بماذا يشتركان؟ بماذا يشتركان من حيث الصفات؟ من حيث الصفات كلاهما مستفل. ليكو يا أخوة ركزوا على اللسان. كلاهما مستفل، كلاهما منفتح، كلاهما مصمت. إذن ما الذي يميز بين العين والحاء؟ حرفان مشتركان في المخرج الخاص، ما الذي يميزهما؟ الجهر في العين والهمس في الحاء، وأيضا البينية في العين والرخاوة في الحاء. فهاتان صفتان مميزتان للعين عن الحاء. ننتقل إلى مخرج أدنى. إيش أدنى؟ تبع مين هذا؟ أدنى أقربه إلى ظاهر الشفتين، اللي هو إيش المعلم التاريخي عنده؟ جذر اللسان مع الحنك اللحمي. أول ملاحظة يا إخوة، ركزوا في مخرج الغين والخاء. تعالوا نجرب الهمزة والهاء. قل معي هل يخرجان من ذات المكان بالضبط من نفس النقطة؟ ولا أول شيء الهمزة لأنها بتحقيق الوترين، ثم الهاء لا تتولد إلا بعد الاحتكاك، فأين هو اللي بيجي أول؟ الهمزة ثم الهاء. واضح؟ لذلك قال الناظم ثم لأقصى الحلق مين؟ همز هاء، لأن الصوت يمر على مين أولا؟ على الهمزة، ينغلق الوتران الصوتيان. لكن لما بتقول وين لتتولد الهمز الهاء؟ بعد أن يحتك الهواء بالوترين، يعني بعدين لحتى يتولد الصوت بعد الوترين. طيب العين والحاء، العين لك كيف بيضغط على جدار الحلق، بينما الحاء بعد الاحتكاك، كمان الحاء حرف احتكاكي كما يسميه الصوتيون. إذن الحاء وين بيتولد صوته؟ بعد ما يمر على لسان المزمار، مشان بيصير الاحتكاك بيتولد، إذن صوته بعدين. قال ومن وسطه فعين حاء. إجل أدنى الحلق، قال أدناه مين؟ غين خاؤها، غين خاؤها. تأملوا النقطتين أيهما يمر الصوت عليه أولا. قل معي الصوت يمر على الغين أولا أم على الخاء؟ قطعا. تأمل هذه النقطة المضيئة وتأمل هذه النقطة المضيئة، لاحظوا أن الصوت يمر على الغين أولا ثم على الخاء. عرفتم يا إخوة إيش يعني مخرج خاص؟ هذه الستة أحرف، والأصل أن ندرس، فنقول مثلا الهمزة تخرج بانطباق الوترين الصوتيين، والهاء تخرج بعد الهمزة بقليل نتيجة احتكاك الهواء بالوترين الصوتيين. بينهم إيش؟ يعني في صعوبة وثقل في دراسة الحروف، لكل حرف بقعة دقيقة تدرسها على حدة. طيب الهمزة والهاء كلهم من عندها الوترين، فسموها إيش؟ مخرجا خاصا. لكن بنفس المخرج الخاص بينهم إيش؟ لكل حرف بقعة دقيقة. تأمل الغين والخاء، لكل حرف بقعة دقيقة، أول الشيء الغين بعدين الخاء، لكنها تخرج من ذات المخرج الخاص. واضح؟ اشتغل هيك ستجد أن الصوت يمر على الغين أولا ثم على الخاء. طيب ماذا قال الناظم عند مخرج أدنى الحلق؟ قال عبارة دقيقة، أدناه أي أدنى الحلق من؟ غين خاؤها. نسب الخاء إلى الغين، لماذا؟ لأنها تشترك معها في المخرج وفي كل الصفات إلا صفة واحدة مميزة. من يستخرجها لي؟ الاستعلاء. كلاهما مستعل، وسط اللسان مقعر ويتضيق الحلق فيهما، إذن كلاهما مستعل. الشدة كلاهما رخو، هل ينغلق المخرج؟ لا ينغلق. الانفتاح كلاهما منفتح. الإصمات كلاهما مصمت. إذن ما الصفة المميزة؟ الغين مجهورة والغمة مسهة. ضع يدك على حنجرتك والأخرى أمام فمك وقل أو واضح الفرق بينهما؟ إذن الغين مجهورة والخاء مهموسة. بهذا ننتهي الأحبة من مخرج الحلق مع بيان الصفات التي تميز هذه الحروف المشتركة في المخرج عن بعضها. ننتقل إلى مخرج أقصى، إلى مخرج أقصى اللسان. ندرس اللسان أولا ثم ننتقل إلى الحروف التي تخرج منه. طيب، نأخذ شيئا من التلقين الجماعي نروح فيه عن أنفسنا ثم نعود لمتابعة الحديث عن مخرج اللسان. ركز جيدا على كيفية الأداء وحاول أن تطبقها في تلاوتك. آ آ آ أعو أعوذ بالله من الش، من غير ضم للشفتين، حاذر أن تضم الشفتين عند الشين الساكنة أو أي ساكن سوى الواو، لأن الواو هي أصل الضم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سامعين الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من، لاحظوا كيف الكسرة، مي ثم أسكن عند النون الساكنة. من شر الوسواس الخن، خو وليس خو. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في، لاحظوا يو و عند الواو، الواو مفتوحة صحيح، لابد أولا من ماذا؟ حين أقول يا إخوة الحروف المتحركة تخرج بالتباعد، لكن قبلها لابد من الإخراج الحرف من مخرجه، مثل ما قلنا في الحرف المتحرك لابد أن تخرجه من مخرجه، فنقول و و و. إذن أولا ضم الشفتين ثم فتح الفم. يو الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجن جي موجي جي جي من الجي جي جي من الجنة وان، لاحظوا الواو العاطفة انتبهوا إليها لابد من ضم الشفتين عندها. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل قل قل شو هذا ق ق قو قل قل قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قو شو هاي قو؟ الفلق الفلق. لا تضم الشفتين، ليش عم تضم الشفتين؟ هذه قاف ساكنة. الفلق قو قو الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من مو من شر ما مي من شر ما خلق. خ خ خ لاحظوا من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النف ما تنفخ الخدين تقول النف شايفين كيف لما نفخت الخدين ما عاد يجري الصوت ما عاد يجري النفس في المخرج أف هذا خطأ بتخرج الفاء من الخدين ولما بطن الشفة مع أطراف الثنايا ومن شر النف النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل قا شو هاي قا او قل هو الله أحد قل هو الله أحد أ الله الله الله مو الله أ ثم أنتقل إلى لام لفظ جلالة المفخمة الله الصمد الله الصمد لم يلد لم يلد ما قل لم يلد ولم يلد دو دو دو لا تضم الشفتين عند الدال تبعا للواو التي بعدها لم يلد و لم يلد و لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو فو فو شوي الفو فو فو لا تنفخ الخدين في الفاء كفو اعتمد على بطن الشفة ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت تبت تبت سمعين هاي التاء المهموسة ومشوبة سينا هذه هذا همس خطأ ما بصير قول تبت تبت تبت سمعينها أت تبت يدا أبي لهب إدغام بغنة ما بقول لهب تمام تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا لهب وتب شو هذا ب وتب وين الضمة وين الواو لا يا شباب ايش اسمها ادغام بغنة ادغام وين الادغام لازم تدغم النون في الواو ايش يصير ايش يصير بدها تطلع واو مطولة مغنونة واضح اذا واو طويلة تصحبها غنة فاقول ميو من أين جت الواو؟ من الإدغام والغنة إدغام ها هاي الواو إدغام طيب والغنة موجودة الغنة ميو هذا اسمه إدغام بغنة لكن ميو هذا إدغام بغير غنة ميو تمام لهب وتب لهب وتب ما أغنى شو هاي أبل إحنا ما أغ غا معايا أ غا أ غا أو أو أو شو أو أو أ أو ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى سيا شو سيا سيا معي يا ص ركز على الياء لأنه هي الضعيفة الصاد مستعلية مطبقة هتاخد حقها لكن انتبه على الياء س يا معي يا ص سيص سيص وبعدين اللام المسكينة ص لا سيصلى سيصلى سيصلى نارا نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته شو وم وامرأته حمالة الحطب الحطب الحاء مو الحاء الحاء الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل حبلو حبلو شو او انجليزي هذا حبلو او هذه العربية حبلو حبلو في جيدها حبل من مسد في